عرضنا لأخينا مجموعة من الأسئلة في حلقة مضت، يقول في هذه الحلقة: يقع بيننا اختلاف كبير في مسألة صلاة التراويح. بعض الأئمة يصلي مثل صلاة الحرمين، وبعضهم يمنع ذلك ولا يزيد على 11 ركعة في كل رمضان حتى في العشر الأواخر، فما الصواب في هذه المسألة؟ أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتفى أثرهم واتبع هداه، وبعد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الليل في تهجده 11 ركعة، وصلى 13 ركعة، ثبت ذلك في الصحيحين وغيرهما، وثبت أنه قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر لهما مضى وما تقدم. وكان عليه أفضل الصلاة والتسليم يطيل القيام ويطيل الركوع ويطيل السجود ويطيل الجلوس بين السجدتين ويطيل الوقوف بعد الرفع من الركوع، فمن أراد أن يفعل ذلك فثلاث عشرة ركعة أو 11 ركعة أفضل، ومن أراد أن يقرأ بضع آيات في الركعة فالإكثار من الصلوات أفضل. أما أن يجمع الإنسان بين قلة العدد وقلة القراءة والتخفيف في الركوع والسجود والقيام والجلوس السجدتين فلا تتحقق بذلك السنة الكاملة. والسلف من الصحابة والتابعين وتابعيهم أعلم ممن جاء بعدهم، ولم يفهموا تحديدا، بل فهموا من صلاة الليل مثنى مثنى أن ذلك التكرار لا نهاية لأكثره، إنما مع التقيد بالقنوت في الصلاة أي الطمأنينة وأداء كل عمل من أعمال الصلاة على الوجه الذي يتناسب مع رغبة العبد بإرضاء ربه جل وعلا. فمن لم يطل القراءة فصلاته كصلاة الحرمين أو لا، ومن أراد أن يطيل القراءة حيث يقرأ ما يقرأ في الحرمين في 11 كان ذلك حسنا. أما أن يقول الإنسان نقرأ من ألهاكم إلى الناس في التهجد وكفى، فأقرب ما يكون ذلك إلى التطفيف. وما دام أن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم لم يحدد عددا معينا والسلف فهموا ذلك، فإن أفهامهم أدق من أفهام من جاء بعدهم، وإن رغبتهم في الخير أقوى من رغبات من جاء بعدهم، وإن معرفتهم في مقاصد لمقاصد التشريع أدق وأحكم من معرفة من جاء بعدهم. فينبغي للإنسان أن يقرأ في كلام أهل العلم المتقدمين، ولا سيما ما كتبه علماء التابعين وعلماء أتباع التابعين، العلماء إلى أن انتهى القرن الثالث الهجري، وسيجد في ذلك ما يشرح صدره ويقر عينه، والله أعلم. أحسن الله إليكم. نعود إلى رسالة بعثها المستمع ميم عين ألف من القصيم، يقول: هل يلزم في رمضان تبييت النية للشهر كله أم كل ليلة يلزم لها نية مستقلة؟ بل إذا دخل رمضان والإنسان ينوي الصيام وهو من أهل الصيام فالأصل في هذه النية أنها مستمرة معه، ولا يحتاج إلى أن يقول أو يعقد العزم أنه سيصوم غدا، لأنه يجب عليه أن يصوم غدا إلا إذا قام به مانع. لكن لو نوى أنه يسافر ويصوم فهذا يجمع بين نية السفر والصيام، لأن الصائم لأن مسافر مشروع له الفطر وجائز له الصيام. وأما إذا أراد أن يصوم قضاء بعد رمضان فإن عليها أن يبيت النية قبل أن ينام أو على الأقل قبل طلوع الفجر. ومعنى يبيت النية أي أن يبيت ونيته أن يصوم، لكن لو استيقظ قبل طلوع الفجر ونوى كانت نيته صحيحة لا شك فيها. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة أم محمد من اليمن تقول: أصيبت جدتي بمرض خطير حتى أقعدها، ولم تستطع الطهارة والصلاة حتى ماتت، والمدة التي تركت فيها الصلاة حوالي شهرين أو ثلاثة، هل يجوز لي ولأمي أن نقضي عنها تلك الصلاة؟ وإذا كان يجوز فكيف تقضى عنها الصلاة؟ الصلاة لا يصلي أحد عن أحد، وإذا كانت تلك المرأة محافظة على أداء العبادة ولا تتركها وإنما أقعدها ذلك المرض، ولم تفهم أن الإنسان يصلي على قدر استطاعته، فلا شيء عليها، لأنه جاء في الحديث الصحيح أن الإنسان إذا مرض أو كبر سنه أو سافر يكتب له من العمل مثل ما كان يعمل يوم كان صحيحا مقيما معافى. أحسن الله إليكم. تقول بأنها نذرت لله إذا تحقق لها ما تريد بينها وبين الله أن تصوم يوم وتصلي 50 ركعة وأن تتصدق بنقود على المساكين. تقول: وقبل أن يتحقق النذر نقضت النية وصمت 3 أيام نويتها كفارة، هل يجوز لي أن أنقض النية؟ وهل صومي للكفارة الصحيح؟ وإذا تحقق النذر في المستقبل هل يجب علي أن أوفي به إذا كانت النية لا تنقض؟ إذا تحقق لك ما نذرتي العمل لأجله وجب عليك أن تفي بالنذر، لأن العقد عقد النية تم إبرامه ولم تستثني، يعني قلت إن قدرت أو إن لم أتراجع، وما صمته كفارة لليمين لا يكفي لحل ذلك النذر. ثم إن الصيام إنما هو للفقير الذي لا يجد كفارة يمين بغير الصيام، لكن بالنسبة لك لم يكن النذر يمينا إلا لو نذرت شيئا لا قدرة لك عليه، فلو كان ذلك كذلك لأن نذرت شيئا لا يمكن أن تقدر على فعله، دار الأمر هل هو يمين تكفر أو أنه داخل في نذري ما لا يملك ابن آدم، والأخير هو الصحيح. والله أعلم. أحسن الله إليكم. امرأة تشرب الدخان الذي يسمى عندنا بالكوز يشبه الشيشة، وابنتها تنصحها لكن لا تقبل، وتأمر ابنتها أن تحضر لها هذا الخبيث، هل لهذه البنت أن تعصي أمها في هذا الأمر؟ وهذه الأم مصرة على الشرب ولا تقبل النصيحة. نصيحتي ألا تستجيب لها في هذه المعصية، لأنها معصية، والإنسان لا يحل له أن يعين إنسانا على المعصية وهو يعتقد ذلك، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله سبحانه وتعالى. ولكني أنصح هذه البنت أن تكثر من الدعاء لأمها وأن ترفق بها في نصحها، لعلها أن تهتدي وتكف عن هذا المشروب السيء الخبيث المحرم. والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذه أيضا المستمعة من اليمن تقول: متى تكون ركعتي الفجر؟ هل تكون قبل الأذان بساعة أو أقل؟ وهل قبل الفريضة راتبة غير هذه الركعتين أم هي فقط؟ ركعتها الفجر إنما هي بعد دخول وقت صلاة الفجر، ولا تكون قبل دخول الوقت، وإذا صليت الركعتان قبل دخول وقت الفجر فإنهما لا تجزئان عن ركعتي الفجر. أحسن الله إليكم. أم محمد تقول بأنها متزوجة من زوج يتهاون بالصلاة، وبعض الأحيان اتركها بالكلية، لي منه أبناء وأنا أخاف عليهم وأدعو الله أن يعينني على تربيتهم التربية الصحيحة، وإذا فارقت هذا الزوج سوف يضيع أبنائي، فبماذا تنصحونني؟ أولا الله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فانظري إلى من لا أب لهم ولا أم هل ضاعوا، فإن هناك من نشأ يتيما لا أب له ولا أم ونشأ أصلح من فتيان لهم آباء وأمهات، فالله جل وعلا هو المتكفل بالأرزاق وكلاءة الناس والدفاع عنهم وحفظهم. وأما من ترك الصلاة فلا يحل للمرأة أن تبقى معه، لا يجوز للمرأة أن تقر مع زوج لا يصلي، كما لا يحل للزوج أن يمسك امرأة لا تصلي. فالواجب على كل إنسان أن لا يرضى لمقارنة من لا يصلي، المرأة عليها أن تفارقه والزوج عليها أن يطلق تاريخة الصلاة، والله أعلم. أحسن الله إليكم، هذه رسالة من أحد الأطباء يقول: ما الحكم في إنقاص عدد الأجنة في الحمل إذا كانوا أكثر من واحد، مثلا 3 أو 4 أو 5 أجنة بسبب الأدوية المنشطة، حيث يقوم بعض الأطباء بإنقاص عدد هؤلاء الأجنة تجنبا لحدوث الإسقاط لكل المواليد أو الولادة المبكرة التي تؤثر على الأم، فنقوم بإسقاط أو قتل 2 إلى 3 منهم لمصلحة واحد في الأسابيع الأولى للحمل، فهل هذا جائز؟ ما كان من ذلك في الأسابيع الأولى في الحمل قبل تكوين النشأة الكاملة كساء العظام لحما قبل إنشائه خلقا آخر، أي في 40 الأولى مثلا أو 2، فلا حرج إذا كان الهدف وقاية الأم من خطر الموت أو وقاية بقية الأجنة من المزاحمة القاتلة إذا كان ذلك محققا. أحسن الله إليكم، يقول: متى يحسب عمر الجنين 4 أشهر؟ هل هو بمرور 12 أسبوع أو 16 أسبوعا أو ب120 يوما؟ 4 أشهر هي أربعون يوما حسب التقسيم الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، إذا وقعت النطفة بقيت 40 يوما نطفة إلى آخر التفصيل، فبنهاية 40 الثالثة تنفخ فيه الروح. أحسن الله إليكم، هذه رسالة من إحدى الأخوات المستمعات من جمهورية مصر العربية، تقول: لدي مال فيه زكاة وكنت أخرجه كاملا عاما بعد عام وأزيد بعض الشيء عما أقدره من الزكاة طلبا للأجر، وبدأت أتبع طريقة أخرى وهي أني حين أخرج منه لا أخرج إلا لمن كان فقيرا وأضمن أنه يصلي، فكان هذا الأمر أي التحقق يسبب لي البحث الشديد، وأحيانا لا أجد هؤلاء مما جعل بعض أموال الزكاة تتراكم عندي سنة بعد أخرى، وما زلت متعلقة بإخراجها مع التذكير بالله، وعزلتها في مكان لوحدها وكتبت عليها أنها زكاة مال متأخر إبراء لذمتي، هل فعلي صحيح؟ وإذا كان ما فعلته خطأ فهل علي كفارة عما مضى من تأخير الزكاة؟ وإذا كان كما أعتقد فهل أستمر في إخراجها مع تذكيري أصحابها الذين يأخذونها بالله عز وجل وأنها لا تدفع إلا لمستحقها؟ يجب عليك أن لا تؤخر الزكاة وأن تخرج ما كان قد تراكم من زكوات وتبادر بذلك، ولا تبرأ الذمة بمجرد ما تدعينه من احتياط، لعل دفعك الزكاة إلى فقير يحمله على الصلاح، إذا وجدت الصلح المحتاجين فهم أولى، وإذا لم تجد الصلح ولا تستطيعين أن توصل الزكاة إلى بلد آخر فيه أتقياء محتاجون فابذليها لما يتيسر لك. أحسن الله إليكم، من اليمن يقول أحد الإخوة المستمعين: نسمع أن الزكاة تجب إذا بلغ المال نصابا وحال عليه الحول، لكن الذي نسمعه منكم من خلال الإذاعة ذكر النصاب بالريال السعودي، ولا نعرف النصاب بالنسبة لعملتنا أو العملات الأخرى، فكيف أعرف النصاب لكل عملة؟ النصاب بالنسبة للفضة 100 درهم، وبالنسبة للذهب 20 مثقالا. وبإمكانك أن تسأل الصاغة عن مقدار وزن 200 درهم من الفضة، ثم تنظر كم قيمة ذلك بالورق النقدي في بلدك، وكذلك تسأل عن 20 مثقال من الذهب كم ثمنها من نقد بلدك، وتزكي على هذا الأساس. إن رخص الذهب نقصت القيمة الورقية، وإن غلى الذهب ارتفعت القيمة الورقية، وإن رخصت الفضة انخفضت القيمة الورقية، وإن علت الفضة ارتفعت القيمة الورقية. والإنسان الذي تجب عليه الزكاة عليه أن يجتهد في براءة ذمته بسؤال العارفين عن مقدار موازين النصاب، والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا المستمع محمد عبد العزيز يقول: هل يصح الاتفاق على تنفيذ عمل ديكور مقابل سيارة، وما زاد من ثمنها يحتسب من حساب عمل آخر، مع اشتراط الأجير أن تباع السيارة على آخر غيره، معتبرا أن القيمة واصلة له، علما أن العقد به مادتين لم يحدد بها أوصاف الديكور المطلوب، فهل هذا العقد صحيح؟ وإذا لم يكن صحيحا فهل تسترجع السيارة ويعطى العامل إجرته وفقا لأجرة المثل؟ لا يظهر لي صحة العقد إذا كان فيه جهالة، أما إذا كانت الجهالة مما يؤول إلى العلم وكان الديكور مصنعا فيتسامح فيه، أما إذا كان الديكور لم يصنع وإنما سيصنع وبعض أوصافه لم تحدد فهي أوصاف لها أثرها، فيكون العقد مشتملا على أمور مجهولة وأمور فيها غرر فلا يصح العقد. وإذا ما صح العقد تباع السيارة بما تساويه. أحسن الله إليكم. إحدى الأخوات تقول: امرأة كانت تصرف على والدتها من مال والدتها قبل أن تدخل في غيبوبة، وبعد أن أصبحت في غيبوبة تامة استمرت في ذلك، حيث استخدمت لها خادمة أي للوالدة، وكانت تعطيها رواتبها من مال والدتها، فما حكم الشرع في ذلك؟ لا شك أن خدمة المريض والإنفاق عليه إذا كان ذا مال تكون من ماله، والمتولي على شؤونه من حقه أن يبذل من مال هذا المريض الفاقد لوعيه من ماله ما تقوم به خدمته ويتم به استصلاح حاله. ولا يلزم القائم على شؤون المريض بأن ينفق عليه من ماله هو ما دام للمريض مال، فالإنفاق من ماله هو وليس من مال القائم على أعماله. أحسن الله إليكم. أحد الإخوة يقول: دخلت مع الإمام في صلاة الظهر بنية الإتمام وأنا مسافر، واتضح أنه قاصر للصلاة، فأتممت حسب نيتي، فهل صلاتي صحيحة؟ هي صحيحة إن شاء الله، ولكن لو دخلت بنية متابعة هذا الإمام فقط ما دمت مسافرا لكان ذلك أولى. أحسن الله إليكم. يقول: بعض غسول الفم المستعمل في علاج بعض الحالات كعلاج الرائحة السيئة في الفم يحتوي على نسبة صغيرة من الكحول، فما حكم استخدامه؟ أرجو أنه لا حرج في ذلك، لأن تحريم الكحول إنما هو تحريم شربها، وأما إزالة الروائح بها أو تعقيم الجلد بها وأمثال ذلك فلا يعد من المحرمات. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة ابتسام حليتيم قسم العلوم الشرعية من الجزائر بعثت بمجموعة من الأسئلة. في أول أسئلتها تقول: إذا قال زوج لزوجته أنت محرمة علي في لحظة غضب شديد، فهل يحاسب على قوله على أنها محرمة عليه بعدم الاقتراب منها، أم هذا يمين؟ إذا قال الإنسان الرجل لزوجته في حال غضب أنت محرمة علي، ينظر إن كان يقصد الطلاق فهذا طلاق، وإن كان يقصد أنه أنت ممتنعة علي ولا قصد طلاقا لا يكون طلاق ويلحق باليمين. فالأمر فكناية الطلاق التي ليست من صريح الطلاق يرجع فيها إلى نية المتكلم بها. أحسن الله إليكم. تقول: اللحظات الأخيرة بالنسبة للإنسان وهي لحظات الاحتضار، ما الوصية بالنسبة لها وكيف يعذب الإنسان أثناء ذلك؟ الوصية تلقينه شهادة أن لا إله إلا الله، وإذا خشي أن يتبرم من التلقين فتقال عنده لا إله إلا الله. وأما العذاب فسكرات الموت لا شك أنها عناء مشقة، وهي على قدر حال الإنسان. أشد الناس في سكرة في موت الأنبياء ثم الذين يلونهم، وربما خففت ولله في خلقه شؤون. أحسن الله إليكم. يقال إن الحجاب عبادة، فكيف يكون عبادة؟ نعم هو عبادة، لأن المرأة إذا احتجبت تريد صيانة محاسنها لئلا يفتتن بها، كان عملها ذلك مما يتقرب به إلى الله. المسلم تنقلب أعماله الاعتيادية إذا صاحبتها نية صالحة، تنقلب عبادات، حتى فيما يتلذذ به في حياته. النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي بضع أحدكم صدقة. فقالوا لها: يأتي أحدنا شهوته ويكون له بذلك صدقة؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام ألا يكون عليه وزر؟ قالوا: نعم. قال: فكذلك في الحلال. فالحجاب إذا أرادت المرأة المحتجبة صيانة محاسنها وكف على جمالها عن أن يفتتن به الآخرون، وكانت تبتغي بذلك وجه الله، كان ذلك العمل منها عبادة. أحسن الله إليكم. ما حكم إغلاق فلجة الأسنان الأمامية للتجمل أو الزينة وليس لضرورة العلاج، حيث أنه في بعض الحالات بعد الانتهاء من عملية تقويم الأسنان ترسل المريضة لعمل ما سبق وهو إغلاق الفلجة؟ أرجو أنه لا حرج ما دام أنه رص الأسنان، الممنوع أن توشر الأسنان بالمبرد أو أن يبرد ما بين الأسنان حتى يظهر الفلج. أحسن الله إليكم. هل الدعاء الوارد في دخول القرية أو البلدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشمل مكة والمدينة؟ الدعاء الوارد في دخول البلد يشمل كل بلد ولا يستثنى منه شيء لعدم وجود النص المستثني لذلك. أحسن الله إليكم. ما هي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي يجب على المسلم أن يتبعها؟ صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لها شأنها، كان عليه أفضل الصلاة والتسليم إذا قام أن يصلي، وقف مستقبل القبلة ورفع يديه، حذو منكبيه، أي صرف بمحاذاة المنكبين أو ترتفع الأصابع فوق ذلك، ثم كبر. وبعد التكبير يقول دعاء الاستفتاح، ويضع كفه اليمنى على كف وساعد اليسرى، ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يسمي ويقرأ الفاتحة. لا يرفع رأسه ولا يدليه تدليل، وإنما ينظر إلى ما أمامه وموضع سجوده. فإذا أتم القراءة رفع يديه كما فعل في تكبيرة الإحرام، ثم كبر وهو راكعا ومد ظهره، بحيث تقول عائشة: لو وضع إناء فيه ماء ما خشي عليه. ولا يدلي رأسه في ركوعه ولا يرفعه، بل يجعل رأسه مستويا مع ظهره، ثم يسبح ما شاء الله له أن يسبح، ثم يقول: سمع الله لمن حمد ربنا لك الحمد رافعا، ويقف وقوفا بينا، ثم بعد ذلك يكبر للسجود. في حال ركوعه يجافي بين عضديه وجنبيه، لا يحصر رأسه حصرا ولا ظهره، ولا يحنب ظهره تحنيبا كالسلام. وإذا سجد جعل أصابع يديه باتجاه القبلة، وضع جبهته وأنفه على موضع السجود، وجاف بين عضديه عن جنبه، حتى لو أن لهمة صغيرة أرادت الدخول من تحت عضده صلى الله عليه وسلم لفعله، ثم يسبح ما شاء الله يسبح، يدعو بما شاء الله له، ثم يكبر رافعا ويجلس، ويدعو بما شاء الله له، ثم يسجد كالتي قبلها، ثم يرفع. وإذا رفع يجلس جلسة خفيفة جدا يسميها أهل العلم الاستراحة، ثم يقوم ويأتي بالركعة الثانية بمثل ما أتى بالركعة الأولى. فإذا سجد من الركعة الثانية جلس للتشهد، وفرش قدمه اليمنى اليسرى تحت مقعدته، ونصب القدم اليمنى، نصب فرش اليسرى ونصب اليمنى، ووجه أصابعه إلى القبلة، ثم قرأ التشهد الأول. فإذا انتهى وكان لا يطيله، رفع قام ورفع يديه كما فعل في تكبيرة الإحرام، ويجعل الركعة الثالثة أقصر من الركعة الثانية، والثانية أقصر قليلا من الأولى، والركعة الرابعة كالركعة الثالثة، ويقول في كل ركعة كما قال في الركعة الأولى. ثم إذا جلس للتشهد الأخير أخرج قدمه اليسرى من تحته، ونصب اليمنى، وكان يضع كفه اليمنى على ركبة اليمنى في حال الركوع، وكف اليسرى على ركبة اليسرى في حال الركوع، وكان في حال وقوفه يضع كفا على كف وساعد اليسرى، والصحيح أنه يفعل ذلك في كل الوقوف، فلا فرق ما كان من الوقوف قبل الركوع أو بعده. والتشهد الأخير يطيله، التشهد يشهد على الله، ثم بعدها يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية، ثم يدعو الدعاء بالكلمات الأربع: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، من عذاب القبر، من فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستعاذة من هذه الأربع، وبعد ذلك يدعو بما شاء. فإذا انتهى سلم على اليمين، لو عنق حتى يرى بيض خده يراه من على يمينه، ثم سلم من اليسار حتى يرى بيض خده يراه من على يساره، ثم يقول: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاثا، ثم ينفث إلى أصحابه. الركوع يقول: سبحان ربي العظيم ثلاثا أو خمسا أو سبع أو ما يسر الله، ويدعو بما شاء. والسجود يقول: سبحان ربي الأعلى، لما نزلت تسبح باسم سبح بحمد ربك العظيم، باسم ربك العظيم، قال: اجعلوها في ركوعكم، ولما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال: اجعلوها في سجودكم. ويقول: أما الركوع فعظموا فيه ربكم، وأما السجود فألحوا في الدعاء، فإنه قادر أن يستجاب لكم. هذا موجز ما يتعلق بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والبسط يحتاج إلى أطول من ذلك، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.